المؤسسة محضر في نفس الوقت يعني الأخبار الحادثة الصغيرة في دول الأسر هذا يعني الجماعة الأمريكان يعلقوا على الكلام اللي نجدوه في مسجل في الدخل الأسود فبيقولوا إن في كلام آخر كلام حصل في الشريط يعني بيقولوا إيه صلوات دينية صلوات دينية لكن أنا المحققين لا يعرفون مستلمين إيه الصلوات الدينية فبيقولوا إما أنها ولكن هذا نستطيع أن نفسر هذه الصلوات الدينية أو الأدعية الدينية هل هي يعني صلوات اليأس من الحياة أم أنها شعارات سياسية بكثير غلاب يعني هم بيجمعوا مظاهرات المظاهرات ساعات في بعض الأماكن أو في صلاة العيد المسلمية بيكون في تجمع يقولون لا إله إلا الله مثلا المظاهرات في أمريكا في كل مكان في أفغانستان في غيرها بيقولوا يعرفوا أن يقولوا لا إله إلا الله هم بيقولوا هم تقال لكي كان الواحد الغاني بقال يعني يقولوا هم بالمقصود المقصود يعني الواحد الغاني هو المقدر الطيارة أو الوقاحة والعمل في حاجة ويقول لا إله إلا الله في هذا الوقت ما أقول حتى الأسيانة كده حد يعني واحد حيموت وبيقول له يتفت وبيقول المسلمين معقول هل هذا يتفوق أو يقول لك يعني إنها يعني صلوات دينية طبعا هم لأنهم يجهلون ثقافتنا يعني أي واحد مسلم هيسمع هذا الحديث هيقولهم بالأن أي مسلم يذكر أنه إذا وقف يعني ينطق بلا إله إلا الله قبل الموت أو عند الموت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فلهم لو أنهم كانوا يحفظون ويعرفون أنهم وهذه الكلمة التي ما خلقوا إلا من أجلها ومع ذلك هم أكثر من يحاربها فمتفهمين هو أن نقول على كان مستثيل على الموت وما في إذن شيء وطبعا كان صغر جدا بهذا الأمر أن الله الحمد يعني أن يكون تسروتي مناه بلا إله إلا الله فرحمه الله جميعا يعني المسلمين منهم طبعا نعم فمش عارفين مش فاهمين ايه ليه بيقولوا لا اله الا الله بعد كده نتوجه يقولوا ايه هو نطق الشهادتين نطقوا الشهادتين ففسرت الصلوات الدينية بانها يعني الشهادتين اما الامر الثالث وهو قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الأمر الرابع أنهم غافلون عن الآخرة كما قال تعالى على لسان هؤلاء الكفار هيهات هيهات لما توعدون بعد هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا إلى آخره وقال تعالى عنهم أو حكى عنهم قولهم وما نحن بمن شريف وما نحن بمبعوثين وقال من يحيي العظام وهي رميم إلى غير ذلك من الآيات يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آيات الروم هذه تدبرا كثيرا ويتبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس بل يضح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين إتقان الإصل لأعمال حياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق الاستطاع من الصواريخ والطيارة والدبابة والنفيذة الدبابية وكذا وكذا فهذه يلزم منها أن يكون هو على حق وأن من عجز عنها متكلف وليس على حق وهذا جهل فاحش وغلط فادح وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لسانها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأجمال كثيرة فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أولية فقد نفى الله عز وجل عنهم اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل

دائما يحاولوا يقولون المسلمين الصاعدين صاعدون يدخلون الوسطى. طب انت لو واحد تواجد يقول الكلام ده يدخلون الوسطى عندهم هم مهمه، لكن يا ريتنا نرجع للدخلون الوسطى. الدخلون الوسطى كانت واصول العزه والمجد وارتفاع دوله المسلمين وارتفاع كلمه التوحيد. الدخلون الوسطى هذه لامل البشريه ان تعود من جديد بالنسبه للمسلمين. لكن الدخلون الوسطى عندهم هناك، فانت لو انت يعني بتقلد الحوادث كالبغاء ومردد نفس الكلام وتقعد تقول عايزين تحكموا بقوانين القرون الوسطى، هو ليه القرون الوسطى تعود من جديد بالنسبه للمسلمين؟ اما هم فما كانوا يعرفون اصلا يعني ابسط قواعد المعرفه او التطور او التقدم، يعني ما كانوا يعرفون حتى عاده الاستحمام ما كانوا يعرفونه، نظام الاستحمام ما كانوا يعرفونه. ولما كانوا بيعملوا محاكم التفتيش في الاندلس ويدخلوا بيوت المسلمين ليقتلوهم، فكان الناس تنكر انها مسلمه وتدعي انها نصرانيه، فكانوا يفتشون البيت الذي فيه حمام يبقى ده بيت المسلمين فيقتلون اهله ومصيبه فيه اكثر يعني من هذا. لكن الذي نريد ان نقوله ان القوم قد نبغوا فعلا في هذه العروض ايما نبوغ، لكن هل هذا هو العلم؟ يعني لو ان هؤلاء الذين يفتنون بالغرب، يعني الناس اللي بتهرع الى الغرب امريكا او اوروبا او هذه البلاد الذين يهرعون اليها زرافات ووحدان ويهنئ بعضهم بعضا بالحصول على التاشيره او الاقامه او المصيبه الجنسيه، وبعض الشباب يجي اهله يقولوا له انت ايه اللي جايبك هنا؟ يعني بدل ما ابوه وامه يرحبوا به انت ازاي تسيب مثلا امريكا وجاي تعيش معانا هنا؟ أو الناس اللي تبعت جوابات تحطها هنا وتقول لها اللي يقول لك إن أمريكا مش جنة يبقى كذاب. نحن نقول هي جنة لكن مش جنة في المسيح الدجال. من ذكرها وجدها نارا فلظى. لو هذا الكلام صادر من شخص يعني هل بإجماع كل هؤلاء؟ بإجماع كل هؤلاء التقدم والتطور والفضائل إنجاز التعبير الموجود عند الغرب، هل هي في الدين أم في الدنيا؟ لا تشك أنها في الدنيا فقط، يعني من يريد الدنيا فإنه يعني ينطلق لسانه بالمديح حول الكفار. لكن أهل الدين أين السلامة في الدين؟ عندهم أم في بلاد المسلمين؟ لا تشك أن من يفضل المقام وسط الكفار لابد أن يكون قد يعني دافت الدنيا على الدين في قلبه، لابد أن يكون هان عليه الدين وانه ما صار له اي يعني قيمه ولا وزن، فبالتالي يذهب بعيد وسط الكفار حيث لا اذان ولا صلاه جماعه في الغالب ولا يعني ذكر الله عز وجل ولا مساجد ولا حكمه ولا كذا ولا كذا. يعني الذي نقوله نحن متفقون يا جماعه، متفقون ان هم ناس متقدمون وبرعوا وتفوقوا وكذا وكذا، وان كان تخلفنا في الحقيقه هم يحاولون أن يربطوا بين التخلف وبين الإسلام، هو تخلفنا بل كل مصائبنا سببها الحقيقي هو البعد عن الإسلام. فكل أمة تعتقد ديانة باطلة إذا تمسكت بدينها تتخلف، وإذا تمردت عليه تتقدم إلا المسلمين. ولذلك اليابان ما تقدمت إلا بعد ما ودعت يعني وطنيتها الى الى يعني على الاقل بصوره رسميه، لان الامبراطور كان يعبد. واضح؟ كذلك النصارى ما تقدموا الا لما تمردوا على الكنيسه، وهو حتى رفعوا شعار اشنقوا اخر قسيس في امعاء اخر ملك. واضح؟ وطريق طبعا طويل ومعروف. فهم ما تقدموا الا بعد ما تحرروا من دينهم، لان دينهم هو سبب تكلفهم وانحداره. اما نحن فنجد اي مصور ان نتخلى عن ديننا سوى كلام الزبرارات القرده الذين لا يفقهون ولا يعلمون، لاننا يعني اذا كفرنا بنعمه الله وبدلنا نعمه الله كفرا بعدما اعزنا بالاسلام وبالتوحيد وبالقران وبالسنه خير الناس صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان معروف العقاب من يكفر بنعمه الله. الم ترى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. جزاء من يكفر نعمة الله أن يذل وأن يهان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله عليكم ذلا لا أنزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا يمكن أبدا أن يجد المسلمون عزة إلا في العودة إلى الإسلام وأن يلتمس العزة من جناب الله سبحانه وتعالى. فأيضا حتى بعض يعني الناس تلتف على بعض جهلة المسلمين يقول انظر إلى العالم المتحضر، انظر إلى العالم المتحضر الآن، أليس أغلبه أو كله تقريبا عالم النصراني المسيحي؟ طبعا هذه مغالطة، هذا الكلام يبقى على الإطلاق، لأنه في الحقيقة ما بقي لهم من النصرانية غير الإسم، وكثير منهم أيضا تنقلوا من الإسم وتبرأوا ورفضوا هذه الديانة وهذه العقيدة. كانت الحقيقة حضارة علمانية مادية لا مساحة للروح فيها على الإطلاق، على الإطلاق. وإن فالذكر إلى النصرانية هذا نوع من المغالطة، لأنهم أكثر ما تقدموا إلا بعدما عزلوا الكنيسة عن الحياة وحصلوا الدين عن الحياة تماما كما يريد العالم المنون في كل قطاع العالم الإسلامي. فالاقتتال بعض الدنيا عليه الغربيون هو اقتتال بالدنيا، فاستحضر كل الآيات وكل الأحاديث في غنم الدنيا وقل لهم هذه دنياكم التي بها تفرحون، لا تنسوا عند الله جناح بعضهم. كما يبتل الناس بهؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين الذين لا يعرفون الله، لا يعرفون ربهم ولا يعرفون الإسلام ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الشيخ حفظ الله تعالى من أعظم فتن آخر الزمان التي استمر الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا. تجد الميجي يمدح إيه؟ يقول رأيت الخشوع والبكاء من خشية الله ورب البصر والعفة والنزاهة والأمانة وإيه؟ والمساجد عامرة بالمصلين والقيام والعلماء والعباد، هل أحد يقول هذا؟ أنت تضحكون. لكن يقول إيه؟ يا سلام دي تذكرة لتبيه في حدث النادي الشارع، لكن الآخر يحطهم في حدث المسجد والطورع النظيفة والجمايل، لا ينتبع إلا الدنيا والنظام. طبعا النظام يستنزل النظام، لكن أقصد يعني لو وجه عشرها لله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا متبتلين. عبادتهم للدنيا كما جيفة الدنيين خمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الأسواق تصير الجلبة في الأسواق، جيفة بالليل خمار بالنهار، جيفة بالليل جثة كالخشب أرمية اللغة لا يذكر الله ولا يصلي، جيفة بالليل خمار بالنهار في عمل الدنيا حمار. وعفوا يعني انظروا إلى ما يفعل اليابانيون، اليابانيين مرة الحكومة زودت لهم من الأجازة يوم، عمل مظاهرات إزاي ما بحوش الشهر باليوم ده، يعني فعلا خمار بالنهار بكل معنى الكلمة، خمار بالنهار يعني يعبدون العمل عبادة. فعلا لو وجهوا كما يقول عشر ما يسألها لوجه الله لا صار عبادة المتذكرين. فعفوا من تتنسي الناس كان أحد إخوة بأحكي المدة على واحد يغني بيشرف على مشروع ناحية يعني بعد القاهرة أو قرب القاهرة، وكان يقود العيادة يوم الجمعة بيجي اسكندرية، فكان السائق يجي هو يوم الجمعة مثلا في العيادة لو فيش يقعد بعيد عن الشغل يخلي السواق ينزل بيه تاني يسافر لحياة القاهرة أو الضحية اللي هناك بيشتغل فيها ويروح يبص على الشغل ويرجع تاني في نفس الليلة ده يوم الإجازة. ونسمع طبعا المظاهرات لان الحكومه زودتهم ايام الاجازه يتظاهرون ازاي يعني. فهذا نوع اخر من الاستفاده بالدنيا، نوع اخر من الاستغلال بالدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصف البليغ هذا. جيفه بالليل خنار بالنهار، خنار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، هذا هو حال هؤلاء الكفار. فكل من يمتدحهم لماذا ينتبهون بإتقان الدنيا؟ وهذا ما لا يختلف عليه اثنان، كل من ينتبه الكفار ينتبهون بإتقان الدنيا، لا ينتبهون بكثرة حفاظ القرآن ولا بكثرة من يقومون الليل أو يعملون المساجد ولا بما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا به من النعم التي لا تعد ولا تحصى وهي نعمة الإنسان وسعة البلاد. لكن كل من ينتبهون ينتبهون بهذا إتقانهم لأمور الدنيا فحصل خلل. فلو أن يجب تنبيهم كافر مثلهم فالأمر ممكن يكون له مجال، كانت النقطة بهم من لا يعرف قدر نفسه وأنه أعز منهم وأنه أفضل منهم حتى وصل الحال أخذت الكفار يعني واحد زي الجورباتشوف يسميه بعض المسلمين المصلح المصلح سيد جورباتشوف مصلح هل هذا مصلح؟ ليه أن هناك عمل كذا وكذا مش عارف أصلح هذا حتى كذا أنه فعل ما فعل إلا في الدنيا لكن أين هو من الله ملحد يكذب بالله سبحانه وتعالى وخارج الإسلام فتشاهد يعني أن حصل خلل من جراء هذه الفتنة شتان المسلمين دي كفار نتيجة تعظيمهم للدنيا فعظموا من فاقوهم في الدنيا وشعر بالضآلة بجانبهم ولم يدركوا نعمة الله سبحانه وتعالى التي أعزهم بها كما قال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فيه علوكم وفيه رفعتكم وعلوكم يعني شأنكم نعم وتعرفون حديث عمر رضي الله عنه مذاك إلى بيت المقدس لأن يفتح المدينة وخرج مع عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه فالمهم أتى عمر على مخاضر لابس ملابس المرقعة المقطعة وماشي على الناقة أو الجمل فلما اقترب منه يعني بركة ماء أو بحيرة صغيرة في الطريق نزل ولابد أن يمر منها فنزل عمر عن ناقته وخلع عليه وضعه تحت يعني قبضه واخذ بالجنان النار وجمع عليه وقابت المقابر وطبعا هذا كان قريبا من سور من سور المدينه لان الفتوات رفضوا ان يسلموها الا لعمر بن الخطاب من فتيح المدينه فقال له ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين انت تفعل هذا تنزل النار وتخلع عليك وتضعهم على عاتقك وتأخذ بجلاد الناقة وتكون في المقابة حاليا ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استخدموك فقال عمر رضي الله تعالى كتلة أنا أنت هاي الأخبار مدينة القدس يعني ما يسرني أن أهل الشام استخدموك فقال عمر رضي الله تعالى عنه أوه هذا الاسم تعف مضارع بمعنى أتوجع أوه لو يقرأ رأيك على عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا وقت إن هنا عمر علمنا أن نعرف قدر الرجال يعني من كل الرجال إذا أخطأ يعاقب لكن نمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود فيخطئ هذا خطأ لأنه أبو عبيدة ولأنه أمين الأمة فما ينبغي أن يعاقب لكن قال عمر فقط قال لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لعقبت عقاب يكون عبرة لباقي الناس لجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغ العزة في غيره أذلنا الله كنا وهذا قانون كل من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى بالذات نعمة الإسلام الذي يعرض عن الإسلام ويبتغ العزة في غيره لابد حتما أن يمر بالخذلان والخزي والعار والهزيمة ويصبح يعني أحقر من أحقر الأمم يعني نحن الآن يعني عدد ضئيل من اليهود بالنسبة للمسلمين كما كان يقول زمان عبد الناصر لو كل واحد بصق بصقة هنغرق إسرائيل ومع ذلك هي اللي غرقت أي حول الله إلا بالله فيعني الثالث إن هذا العدد كما قام رفضه الوثاء كوثاء السيد لماذا؟ لأنهم يستغون العزة في غير الإسلام لأنهم يستغون العزة في غير الإسلام يقول أمير المؤمنين أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله مهما في هذا الدين شرط مهما نبتغي العزة في غيره هذا كان شرط الجواب أذلنا الله طيب هذا الشرط صيغة ايه؟ عموم صيغة عموم واضح؟ عموم يعني هذه قاعدة لا تتحلل كل مرة نريد العزة في غير جناب الله لابد أن نموت للذنب

لكن هل ننسى أن كثيرا من مظاهر التخلف يعني نحن مجبرون عليها إجبارا كحد للنوم الحديثة أو القهر؟ أي دولة مسلمة تأخذ بأدنى سبب من أسباب القوة وفيديو ليش ناشي التخلف على مصراعيه، لكن أن الأمة المسلمة تتقوى في الجوانب التي تعلم صنعها بها أو لقطاء معلوم ما يكون تفخر بأنها ملحدة تكون ملحدة وأرفض أن يقول أحد أني مسلمة، أو يطالب الأخرى بالمتواتر رجل بالمرأة في الميراث، أو بإلغاء نوم الناس باللغة العربية، أو غير ذلك من الكلام الأبلة والسخيف التافه، وتطلع واحدة تدخل وتأخذ كل مقتدي بها في التدخين، يعني كلام تافه يعني لا تجرؤ امرأة عندها ضرر من الحياة أن تنطق به. فهذه هي أعظم دعاية قدمت هدية للأمة في ذكرى 100 سنة على كتاب تحرير مرأة قاسم أمين. هذه أعظم هدية قدمت للمسلمين، فضحت وأظهرت الثمار المريرة لهذه الدعوة المسلمة، هذا هو حصاد دعوته، وهذا هو حصاد ما يسمى يعني بتحرير المرأة. في نفس الوقت إذا كان يقول الحجاب بتاع التخلف، طيب الحوات اللائي يعوقنا عن التعلم والحرب وعملنا بأقصى المعاملة بالسين، هل هؤلاء يعني جاهزات بالتعلم أو بالتذكر أو بكذا أو كذا؟ لا، يعني حتى بغض النظر عن حكم الاختلاط في الجامعات وهذه الأشياء كانت أتكلم على يعني هذا الأمر ما هو مفروض في الحقيقة وليس ذاك عن الإسلام، بدليل فضل المسلمين عن أي نسمة من مكامن القوة أو النفوذ يعني كما هو مفروض. الله سبحانه وتعالى عاب ذلك العلم الحقير الذي هو الاشتغال فقط بعلوم الدنيا بعيبين عظيمين، ولكن اكثر الناس لا يعلمون العلم الكامل الحقيقي بينما يعلمون اكثر، ثم اثبت لهم علما يعلمون ظاهرا من الحديث وهم عن الاخره هم غافلون، فذم وعاب العلم الذي عليه الكفار بانه فيه عيبين عظيمين. الاول قلته وضيق مجاله، ما الذي اثبت قله؟ ظاهرا تنكير يعلمون ظلم، هذا التحقيق ظاهرا هو علم قليل مجاله ضيق قلته وضيق مجاله، لانه لا يجاوز ظاهرا من الحياه الدنيا، والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة. يضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا، أو ضيق المجال يعني هذا العلم مجاله ضعه يعني ضعه في موضع واحد على خريطة واحدة، هو علم الدنيا ظاهر من الحياة الدنيا، هذا ضعه مع العلم النافع علم الأشرة علم الجنة والنار علم الرسل توحيد الفقه أوامر الله نواهي الله سبحانه وتعالى، ماذا يقرب العباد إلى الله، ماذا يبعدهم عنه، ما الذي يخلد الإنسان في النعيم الأبدي أو في العذاب الأبدي، وهكذا العلم بالغيبيات الإيمان بالملائكة الإيمان بالجن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر، كل ما تشمل كلمة علم من العلوم النافعة بالفعل، يعني ضع هذا العلم بالنسبة لكم في قبره أو في مجاله، فيما هم يدخرون بالاكتشافات المادية الحسية ينصيروا الدنيا ولا تنوها إذا اكتشفوا زي ما هو يقولوا الدكتور مش عارف الأثناء الكتوب الشمس ظهر كواكب جديدة من خارج المنبوعة الشمسية، طيب وبعدين هو أنت بس تنشفتوا كواكب جديدة ومن لو عرفتوا بقى من السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة مكتشفة في فلاة، عظمة الكرسي وعظمة العرش وعظمة صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة العلم العالم الغيبي الذي هو يعني مجال للدنيا ومجال الحس بالنسبة له، يعني الواحد لو تخيل انه خرج من المجرة الكرة الأرضية دي هنشوفها ايه؟ هل حتى تظهر كالمنتقالة؟ ربما لا تظهر أصلا، يعني نحن في ذلك نعود ونقول يعني هذه العلوم نحن ما ننظر إليها يعني نظر العلم المادي، المضمون هو الوقوف عند الظاهر، يقع زلزال زلزال في الصغرتين الزلزال يقول لك مش عارف ريختر ولا تختر، لا فاهمه ريختر ولا تختر، مجتمعه ونوره ونور الكلام الذي نزل من الله سبحانه وتعالى، هذا إنذار من الله عز وجل. فيقف عند الظاهر كيف قد ايه والدمار حصل قد ايه، ويعني ايه يقفون عند المراحل الظاهريه، لكن هل من العلاج من العلاج الحقيقي ان ينسب هذا الاثر الى المؤثر الحقيقي وهو ان هذا إنذار من الله وان هذه عقوبه من الله سبحانه وتعالى على محاربه الاسلام؟ وهم يتنادون في البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني من الكلام ان الوقوف على المغار هو المذموم، لكن ان كانت هذا العلم تفيدنا في يعني معرفه الله سبحانه وتعالى وقدره الله والتقدس في خلق الله للوصول الى عظمه الله لم تعد في هذه الحاله من علوم الدنيا. يعني اذا درت مثلا علوم الفضاء ودرت علوم النباتات او الاحياء او العلوم النوويه كل هذه الاشياء، هذه علوم تكشف عن ايات الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. فنظرت المسلم الى كل ما يقع في الكون وكل هذه العلوم التي تكشف قدره الله ان هذه مقصود منها وخلقت لتدلنا على عظمه الله وعلى توحيد الله. يعني لما الانسان يتامل تكشيف الذره التي لا نراها لتناهيها في الصغر، ثم يتامل تركيب المجره التي نراها لتناهيها في الكبر، ثم ان الاثنين تركيبهم واحد نفس النظام بالضبط. أليس هذا دلا على وحدانية الله عز وجل الذي خلق هذا وتلك؟ فيعني علوم العلوم البشرية أو العلوم الحديثة كل ما يدلنا فيه على توحيد الله يعني يعمق العقيدة واليقين بالله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمة الله، فهذا يعني من علوم الدين ليس من علوم الدنيا. علم الجينات أو الهندسة البشرية هذا من علوم الدين، لأن لا يمكن إنسان عاقل يدرس هذا العلم إلا ويشهد أن لا إله إلا الله ويعرف أن هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. المذموم هو الوقوف عند الظاهر فقط، ولابد أن تتعمق في هذا العلم وتتفكر. كما قلنا مرارا هذه العلوم عون على عبادة جعلها الإسلام فريضة، عبادة التفكر وأعمال العقل والتدبر، هذه فريضة مستحبة لك. والدليل قول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر لفعل الأمر، والأمر ظاهره الوجود ولم يأتي ما صرف عن الوجود. يجب على كل إنسان أن يتفكر ويتأمل فيما خلق منه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق بالله ذات الآيات. وقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الى خلق الايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل صحيح هذه الايه لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. فترتيب الوعيد بالويل على عدم التفكر يدل على وجود التفكر، يجب التفكر في هذه الايه. فإذا هذه العلوم وهذه الصفات المفروض أنها تكون دليلا لنا ومقويا لعقيدة التوحيد. قد يسأل سائل هم الكفار بيكتشفوها ويعرفوا أكثر مننا، فلماذا لا يسلمون؟ نقول هذه أعظم آيات وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته، أن مع أن هؤلاء يرون هذه الآيات لكن لم يبقى تفسير منطقي لعمى قلوبهم وبقائهم على كفء إلا أن الله تعالى وضع فعلا كفلا على قلوبهم فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الايمان. فالله سبحانه وتعالى فيه قوه قاهره هي التي حالت بينه وبين الايمان، فلما اذاعوا اذاع الله قلوبهم. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى ان الله تعالى عاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين، احدهما قله وضيق مجاله لانه لا يجاوز ظاهرا من الحياه الدنيا، والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة. وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا، والعلم بأوامره ونواهيه ولما يقرب عبده منه وما يبعده منه وما يخلد في النعيم الأبدي من أعمال الخير والشر. والثاني منهما هو دناءة هدف ذلك العلم، هو يعني ضئيل وضيق المجال. ثانيا هو علم إيه؟ هدفه هدف بنيء، بناءة هدف ذلك العلم. وعدم نيل غايته. ويكفيك من تقصير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله تعالى يعلمون ظاهرا أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون، فهذا العلم كلا علم لحقارته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فأجود إعراب إن يعلمون الثانية هذه دي بدل من لا يعلمون، يعني دي التوري دي التوري، يعني لا يعلمون وأثبت له العلم، يعني معناها إن العلم لم ينزل عنهم صفة الجهل وعدم العلم، لكن تكون على صفة لا علم مع أنهم يعلمون ظاهرة. لماذا؟ لأن لا يعلمونه كلا علم لحقارته، لحقارته كلا شيء، حتى إنه تستطيع أن تبدل من قوله لا يعلمون قوله إيه؟ يعلمون، لأن ما أتهم بشيء نابع. قال الزمخشري في الكشاف قوله يعلمون بدل من قوله لا يعلمون، وبهذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقود مقامه وشد ما شده، ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة، يعني الدنيا ليست وقبا وما خلقت لتكون وقبا ومستقرة، إنما هي معبر يمر الإنسان عليه ينتقل من دار إلى دار. يتزود من الدنيا إلى الآخرة بالطاعة والأعمال الصالحة، وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من ظواهرها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا، كما قلنا في التنكير يفيد التقليد والتحقير، ويفيد أيضا من نزول التحقير أيضا إيه؟ ظاهرا يعني ظاهرا من ظواهر كثيرة، لكن علموا شيئا وغابت عنهم أشياء حتى من علوم الدنيا، وإلى الآن يعترفون رغم كل ما هو من علم في أمور الدنيا كثير جدا من المناطق العلم ما زالت مجهولة لا يعرفون عنها شيء. نعم. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من ظواهرها، وهم عن الآخرة هم غافلون، يجوز أن تكون هم الثانية مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر خبرهم الأولى، ويجوز أن يكون تكريرا للأولى وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم مع الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها، وهم عن الآخرة هم غافلون، لأنهم يعني معدن الغفلة والمقر الذي يستقر فيه الغفلة عن الآخرة، وأنها منهم تنبع الغفلة، تنبع منهم وإليهم ترجع، يعني هم متمكنون من الغفلة غاية التمكن. وقال غير الزمخشري وفي تنكير قوله ظاهرا تقليل لمعلوماته، وتقليل يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. والله ان بعض الناس قد يستشفي كيف صلى الله حتى لا يعلمون ثم كل يعلمون ظاهرا، فاجبنا طبعا في ظل الكلام، لكن بعض العلماء قال ان تقليله يقربه من النفي، بعض الناس قد تستشفي تقول كيف يبدل يعني منفي من مثبت، يعني كيف يبدل مثبت من ايه؟ من منفي، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فكيف يبدل يعني المنفي من الايه؟ من المثبت من منفي. فالجواب ان قوله عز وجل يعلمون ظاهرا ظاهرا يعني شيئا قليلا حقيرا جدا، ولحقارته صار كأنه إيه؟ لا شيء، فتقليله يقربه من النفس، فحينئذ يزول هذا الإبداد. واضح؟ ثم يقول الشيخ الفجري رحمه الله تعالى واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم والعلوم الدنيوية

لكن نحن احيانا نساهم في ترويج اسرائيليات كثيره اسرائيليات معاصره يختلفها بنو اسرائيل ويعني اجنابهم فتحيرونا من الناس الذين يسالون عن هذا الشيء نحن نساعد حقيقه هذا الشيء تكريما من كان سنه 97 ولا تكريم يقولوا ايه 97 هتحصل حرب تنص نفس الحرب في ايه سنه 97 واسرائيل ده انتهت 97 قالوا 99 ودلوقتي كله بيتكلم على كنوع من التهيئه يعني ان اليهود هيهدوا المسجد الاقصى في سنه 2000 وكذا وكذا واخبار عن الهد فكيف يهتز المسلم يعني بمثل هذا الكلام والله سبحانه وتعالى يعني لا يعلم الغيب الا الله فكيف وبعدين سنه 2000 كنا احنا فين والناس المشغوله مع المنتشرين في سنه 2000 هل هذا التكوين يخصنا نحن في فين هذا الفيلم من الميلاد لازم نسيحة للسنة وطبعا يعني تحليل التاريخ أصلا خطأ يعني موضوع معاد ميلاد المسيح ده غير صحيح ولم يثبت حتى عنده لكن نعمل هذا يعني حصل نفس الشيء في سنة القرن الماضي يعني سنة 1999 حصل نفس الحمى التي تحصل الآن يعني كما يذكر المريكو يعني فما ينبغي أن نحن نشتغل مع هؤلاء الناس بهذه الدوافع من الأمور سواء قامت القيامة لم تقم القيامة كل هذه الأشياء يعني نحن كل واحد منا عليه أن يشتغل بما يعنيه وما يعنيك هو إيه؟ قيامتك أنت لأن كل واحد منا له يوم قيامة خاص به وهو يوم انتقاله من الدنيا إلى الآخرة هي دي الخطة لكن القيامة بالنسبة للعالم كله هذا ما يقصد لا تخلق لست مسؤولا عن إيجاده ولا عن عواقبه وإنما وخاصة نحن نعرف صحيح بلا شك بعد قرن من سنه 1000 او يعني من القرن الماضي يعني شيء اكيد نحن قطعا اقتربنا من القيامه اكثر لا شك في هذا لكن متى القيامه نحن نوقن ان القيامه لا يمكن ان تقع الا بعد علامات محدده اخبرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى فامثال هذه الاشياء وهذا الهراء ما ينبغي احد ان ينشغل به المسلم ما ينشغل به تماما كما قال الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى في رجل ادعى النبوة وقال للناس انا يعني تعالوا اسمعوا لي وساسرد عليكم ادله صدق نبوته ماذا قال لهم الامام خليفه قال من ذهب معه فهو كذب من اضرى اليه باذنه ليجتمع ادلته وينظر هل فعلا ممكن يكون صادق ولا لا ونشوف يكون عنده ادله فيكفر لماذا لانه يعني يعني من المقطوع دي انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمجرد يعني تجويز ان ياتي رجل بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ويدعي النبوه مجرد انك تعتقد احتمال يكون صادق طب وروحك مع الاذن يكون صادق اذا جوزت ذلك فقد كفرت وخرجت من مله الاسلام هذه ثوابت ما ربطت انك تدخل منه واضح فالمسلم المفروض يتنزل عن مثل هذه الاشياء انه ينصف لكلام الفين محمد سنه 2000 هذا ما يخصنا نحن في شيء هذا عيد الكفار وهذه محاوله من هيمنه الكنديه والرياضيه على العالم والدوشه اللي حضر الله في الترك وفي هذه المرافق كان يعني الدنيا هتتغير تماما يعني في خلال ثواني معدودات فالشاهد ان كنا احنا ما ينبغي ان نشتغل بهذا هذا ما يخصنا في شيء ولا يعنينا ومن حب الانسان المرء تركه ما لا يعنينا الذي يعنينا هو قيامه كل منا من مات قامت قيامته كما جاء في الاثر من مات قامت قيامته فيوم قيامه حقك انت يوم تدلى في حفرتك هذا بدايه الاخره لما تاتيك الملائكه لتقبل روحك اما الدنيا فلا تقلق وانت غير مسؤول عن تدبير يعني امور يعني الكون يقول يقول الشيخ يقول الزمخشري وأجل مسمى أي ما خلقها باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى خالدة وإنما خلقها مقرونة بالحق مقصودة بالحكمة وبتقدير أجل المسمى لا بد لها أن تنتهي إليه وهو قيام الساعة الآلة تذكرون الرسول صلى لما سئل متى الساعة لم يدر السائل وإنما نقله إلى ما يعنيه قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها من بي غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحسن صلى الله عليه وسلم ورحمه فالشاهد يعني إن إحنا ما ينبغي أن ننشغل بما لا يعنينا مع هؤلاء الناس البارغين خاصة وهم مشركون كفرة. فمن نحن ومن ألفين؟ فأنت خصنا في اكتئين المسيح لو موجود فيتبرع منهم، بل إن المسيح حينما ينزل سوف يقاتلهم ويقضي عليهم، فلا يقتل إلا الإسلام حتى الفدية تلغى. واضح؟ فيكفي هذا، يكفي الإيمان بهذه الأشياء. أمام إشراط الساعة واضحة جدا لم يحدث كثير منها، وينبغي أن نلغي أحد أبد الواحد مجنون دي يقول لنا إن الساعة يوم الجمعة جاية ولا الساعة مش عارف كم يوم أو كم شهر. هذا الكلام لا يجوز الممكن أصلا أن يلغي أن يؤذن إليه. هذا من القواطع والثوابت التي لا نقتل بها تماما، كما ضربنا المثال لمن يدعي يعني النبوة. ألا ترى إلى قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كيف تم تركهم غير راجعين إليه عبثا؟ وتأملوا تأملوا هذه العبارة الوليدة في ألفاظها الفخيمة والعظيمة في معناها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يفهم الآية الكريمة أن ترك الناس بدون دعوة ونشور يساوي عبث. هل الموضوع عبث؟ كل هذا الخلق يخلق عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتم ترك الناس غير راجعين إلى الله بدون دعوة وبدون نشور وبدون حساب سماه عبثا، والله منزه عن العبث. فالباء في قوله إلا بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، مثلها في قولك دخلت عليه بثياب السفر. يعني إيه؟ متلبسا بثياب السفر، أو اشترى الفرس بسرجه ولجامه. تريد اشتراه وهو متلبس بالسرج واللجام غير منفكر عنهما. فذلك المعنى ما خلقهما أو ما خلقها إلا وهي متنفسة بالحق مقترنة به، فبالتالي منزهة عن العبث. فإن قلت إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر، كما معنى؟ لأننا قلنا أن التفكر في احتمالين، أولا ما يتفكروا في أنفسهم يعني يقعدوا يفكروا بعقولهم كده في أنفسهم يخلوا كده في أنفسهم وفي أنفسهم يقول لك إيه فكر كده تسرك. واضح؟ هذا هو القول الثاني، ان ايه اولا يتفكروا في انفسهم يعني يتفكروا في ايه. اذا جعلت في انفسهم صله للتفكر فما معناه؟ قلت معناه اولم يتفكروا في انفسهم التي هي اقرب اليهم من غيرها من المخلوقات، وهم اعلم واخبر باحوالها منهم باحوال ما عداه. فتدبروا ما اودع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الداله على التدبير دون الإهمال. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن يجري في هذا الوجود إلا بقوة الله، ولا يمكن أن يحول الإنسان عن شيء أو يحول أي شيء عن مساره إلا بإذن الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. قلبك الذي يمضي يعني بقوة الله، حتى الذرة التي تدور إلكترونات هواء وتعمل كذا وكذا، كل هذا بقوة الله. تستحضر هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء يجري بحول الله عز وجل وقوته. الله هو الذي يدبر خلقه ولا يهمله. نعم. يقول وهم أخبروا بأحوالها منهم بأحوال ما عداها، فتدبروا ما أودعها الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم أدلت على التدبير دون الإهمال، وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيها أن يجازيها فيه الحكم الذي دبر أمرها على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة بإساءة، حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جاري على الحكمة والتدبير، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ هل تعرفون واحدا فقط من يعني ملايين البشر التي تعيش على الأرض، هل يوجد منهم من يدعي أنه سوف يخلد ولن يموت أبدا؟ حتى الكفار ما منهم احد ينكر هذه الحقيقه. فالله سبحانه وتعالى يلفت الغرام هنا: اولم يتفكروا في انفسهم؟ الا ترون انكم انتم قطعا ميتون وانكم خلقتم بهذا التدبير وهذا الحكمه الى اجل انتم ملعون تخرجون من هذه الدنيا

وذلك في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا باطلا مثل عبثا بلا حساب في الآخرة وأنهم إلى الله لا يرجعون. لا ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا هذا والوقع أنهم يعني يظنون أن السماوات والأرض خلقت في باطلا. يعني حتى من الكفار الذين يثبتون أن هناك خالقا يقولون يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق ثم حركه ثم تركه. خلق الخلق ودي السبب محاربته لأي حكم ديني حكم بالطبيعة إلهية يقول أن الدين فضل على مالين فصل الدين عن الحال. فهو تنفذ العلمانية لأن العلمانية نوعين في علمانية مضادة للدين محاربة الدين وفي علمانية غير دينية. فالمضادة للدين هي تقاتل الدين وتحاربه وتجسس منابعه وتريد أن تبقي نور الله سبحانه وتعالى تماما لا تبقي دينا ولا تبقي من يذكر الله. لكن في نوع آخر من العلمانية اللي هو علمانية غير مضادة للدين لكن تكفي الدين وحبط تتفق بقدره تدخل جدران المساجد لا شأن له بالحياة. الشيء غريب جدا ان العلمانية عندنا احنا من النوع المضاد للدين والعلمانية في الغرب التي لا تحارب الدين. يعني التدين حقا كان تتزين تجد حرية كاملة في التدين لكن الذي يكون في داخل القفص القدري لا يكون للدين اي مصدر على المجتمع. واضح. فالشاهد يعني هؤلاء اللي هم بيحاربوا الدين ده لكن يقتلوه على الحياة فقط دول يقولوا ايه يتطورهم حتى يوم ما اعتقد ان فيه ناس يكون ناس يتطورهم بانه خلق العالم ثم حركه ثم تركه. فبالتالي ما انزل وحيا ولا شرع قراءة ولا حد حدودا. لا ده اله ده كما يعني ما قال الله يقول المثل الالهي المدعوم انه مثل ملك ايه الانجليز يملك ولا يحكم انا اجبر يملك يكون لكن لا يحكم فيه بشيء. فهذا تطورهم عن الغنوية ومن ذلك يعني ومقتضى ذلك ان فعلا هذا هو مصداق قول الله تعالى ذلك ظن الذين كفروا ظنوا ان الله خلق العالم وحركه وبعد كده تركه اهمله تماما معاذ الله. لا الله سبحانه يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا الظن ظن الكفار فقط المؤمن لا ينكر ظن ذلك. فويل للذين كفروا من النار. وبين جل وعلا أنه لو لم يبعث الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم أولا عبثا ونزه نفسه عن ذلك العبث سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجماله وجلاله علوا كبيرا. وذلك في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذه الآيات القرآنية تدل على أنه تعالى ما خلق الخلق إلا بالحق وأنه لا بد باعثهم ومجازيهم على أعمالهم وإن كان أكثر الناس لا يعلمون هذا فكانوا غافلين عن الآخرة كافرين بلقاء ربهم. وقول الله تبارك وتعالى في الآيات المذكورة وما بينهما وما بينهما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما يعني ما بين السماوات والأرض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء والأرض والطير والصافات ويقبض بين السماء والأرض ويدخل فيه يعني كل خلق الله سبحانه وتعالى فيما بين السماوات والأرض مما نعلمه ومما لا نعلمه. نكتفي ليلة هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.